عن المحرم عن الأضحية عن الأبوين الميتين. هذا يعني أحد الأخوة سأل الأضحية عن الأبوين الميتين، ما رأيك؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.